بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، إلى آخر الباب الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا هو الفصل الخامس من حصول سلم الوصول إلى علم الأصول. فصل في بيان وإيضاح أمور من أفعال وأقوال يفعلها العامة بل وغير العامة، منها ما هو شرك بالله تعالى. وأطلق الشرك هنا فيشمل حينئذ ما هو شرك أصغر وما هو شرك أكبر. ومنها أي من هذه الأمور التي يفعلها العامة، وإنما نسبها إلى العامة لأن أكثر من يفعلها هم العامة، وإن كان الغالب أن العامة إنما يتبعون علماءهم، وغالبا أصحاب الشركيات لابد من مفت يفتيهم بما هم عليه من الكفر والشرك. ونسبتها للعامة لا يلزم من ذلك ألا يقع أهل العلم في ذلك، بل من أهل العلم من هو ممن يحمل راية الشرك كما هو معلوم من محله. قال: ومنها أي من هذه الأمور والأقوال والأفعال التي يفعلها العامة، منها ما هو شرك، ومنها يعني بعضها، من هنا للتبعير، منها ما هو شرك بالله، ومنها ما هو قريب منه، قريب من الشرك وليست من الشرك. وإذا قيل الشيء قريب من الشيء لا يلزم أن يكون منه، كذلك قريب من الشرك لا يلزم أن يكون من الشرك، بل هو وسيلة إليه من الشرك الأصغر والبدع القولية والفعلية الموصلة إلى الشرك. فالشرك الأصغر هذا دخل في قوله منها ما هو شرك، دخل الأكبر والأصغر. ماذا بقي؟ بقي البدع والمحرمات، البدع القولية والعملية التي يكون مآلها إلى الوقوع في الشرك. ومنها ما هو دون البدعة لكنه يكون محرما، وتحريمه حينئذ يكون تحريم وسيلة، لأن كل ما أفضى إلى الشرك سواء كان أكبر أو أصغر والأصل فيه التحريم. الأحكام أو الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل مباح توصل به للوقوع في الشرك حينئذ يكون محرما، لا يلزم أن يكون شركا وإنما يكون محرما. إذن ومنها ما هو قريب منه أي قريب من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، إن كان الشرك الأصغر وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وكذلك الشأن في البدع القولية والفعلية، قد تكون مفضية إلى الأكبر مباشرة وقد تكون مفضية إلى الشرك الأصغر. وبيان المشروع من الرقى مما أذن، المشروع المراد به ما أتى به الشارع، مشروع اسم مفعول من شرع، حينئذ أتى به الشارع. وما أتى به الشارع على نوعين، منه ما فعله فيكون حينئذ مستحبا، ومنه ما أذن به حينئذ يكون ماذا؟ يكون مباحا. إذن دائر بين أمرين، ما جاء به الشارع أو المشروع من الرقى، إما أن يكون مستحبا وهو ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ومنه ما أذن فيه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. حينئذ إذا لم نحكم بكونه سنة حينئذ نقول هو مباح، أو ما عرف من التجارب ونحوها ولم يكن ثم معارض له حينئذ نقول هذا مباح. إذن المشروع يعني ما لم يمنعه الشارع فإن منع منه حينئذ نقول هذا محرم، وإذا أذن به فإما أن يكون سنة وإما أن يكون مباحا. وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، يعني وبيان الممنوع منها، ممنوع منها. قال الممنوع ولم يقل الذي حكم عليه شرع بكونه شركا، لأن منها ما يكون شركا ومنها ما لا يكون شركا بل يكون دون ذلك، فليس كل ممنوع من الرقى يكون شركا، ليس كل ممنوع من الرقى يكون شركا، بل قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة، وقد يكون دون ذلك. والنظر حينئذ يكون في كل رقية بحسبها. وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، بيان الممنوع منها من الرقى، وهل تجوز التمائم؟ هل تجوز التمائم؟ مراد التمائم التي يعلق على العنق أو على الدابة ونحوها، ويكون فيه شيء من القرآن أو السنة، هذا الذي وقع فيه النزاع. وأما التمائم الشركية هذه لا نزاع بين السلف في تحريمها. وهل تجوز التمائم؟ هذا سؤال كأنه فيه خلاف في التمائم، هو كذلك، لكن ليس المراد به التمائم الشركية التي يقع فيها الشرك، التوسل بأسماء الملائكة وأسماء الجن والشياطين نحو ذلك، إنما المراد به ما وقع خلاف بين السلف، إذا كتب آية فعلقها على عنقه هو أو على عنق ابنه ونحو ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ فيه خلاف بين السلف، سيذكر في آخر الفصل. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل، عرفنا أنه الفصل الخامس، ابتدأ بعد تفسير الشرك بنوعيه بذكر شيء من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، لأنه الفصل السابق الرابع إنما عرف ماذا؟ ذكر الشرك، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، ثم عرفه وذكر ما يتعلق به من معاني، والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء. أراد أن يذكر مزيدا مما يتعلق به بعض صنوف فأنواع الشرك، لأن الشرك هو جنس، يعني حقيقة صرف العبادة لغير الله تعالى، لكن هذا المعنى قد يخفى على كثير من الناس في بعض الصور، هل هذه من صرف العبادة لغير الله تعالى أو لا؟ هل هذه فيها تنديد مع الله تعالى أو لا؟ قد يقع لبس بعض العامة أو ممن لم يعرف حقيقة الشرك على وجهه من حيث الأفراد، قد يقع لبس، فأراد المصنف أن يذكر بعض ذلك. وبعدما بين لنا أنواع الشرك الأصغر والأكبر، أراد بعدما بين لنا وفسر الشرك وذكر أنه نوعين، أراد أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بأفراد الشرك الأكبر وكذلك الأصغر، كما صنع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث ذكر كثير من الأبواب المتعلقة بأفراد الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل بضدها تتبين الأشياء. معرفة التوحيد على جهة الإجمال لا تكفي، لابد من معرفة التوحيد على جهة التفصيل، ومعرفة الشرك على جهة الإجمال لا تكفي، لابد من معرفة الشرك على جهة التفصيل. لا يتم معرفة التوحيد لا على الإجمال ولا على التفصيل إلا إذا عرف ضده ونقيضه، وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومعرفة الأفراد التي يوجد فيها الشرك وبضدها تتبين الأشياء. لا يتم للعبد المسلم الموحد معرفة التوحيد على وجهه الصحيح التام الكامل وتحقق به إلا إذا عرف الشرك. لماذا؟ لأن من الشرك ما قد يخفى، وإذا خفي حينئذ هو معرض للوقوع فيه، وإذا وقع فيه قد انتفى من التوحيد ما انتفى، قد يكفر الإنسان ويقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر. لا يشترط في الكفر والشرك الأكبر، لا يشترط فيه العلم، ولذلك قد يقع المرء في ما هو شرك أكبر ويموت عليه ولا يدري أنه على شرك، هذا يجعل الإنسان ماذا؟ يجعله يتفطن لمسائل الشرك على جهة التفصيل لئلا يقع في شيء من ذلك. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس. وهذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، يعني ما سيأتي ذكره في هذا الفصل الغالب فيه أنه من الشرك الأصغر. وعرفنا الضابط تفرق بين النوعين، الذي لا يعرف الفرق بينهما قد دقع ولا يدري. الشرك الأكبر فيه تنديد مطلق من كل وجه، وأما الشرك الأصغر ففيه مطلق التنديد، فيه مطلق التنديد يعني التسوية بين الباري جل، بين المخلوق وبين الباري جل وعلا. الشرك الأكبر فيه تنديد من كل وجه، وهذا يكون بمعرفة ماذا؟ معرفة أنواع العبادة، هذا مما يستلزمه فهم التوحيد على وجهه الصحيح. من لم يعرف العبادة وأنواع العبادة الاعتقادية والقولية والفعلية قد يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تعالى ولا يشعر. الأمور متلازمة، بعضها مرتب على بعض. لن تفهم التوحيد إلا إذا فهمت الشرك، ولن تفهم الشرك إلا إذا فهمت التوحيد. هل يمكن فهم التوحيد دون فهم العبادة؟ الجواب لا. ولذلك ما حقيقة التوحيد؟ توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة، تفرده بالعبادة. وإذا كنت لا تعرف العبادة كيف تفرده؟ قد تصرف هذه العبادة لغير الله تعالى من حيث لا تشعر. إذن لابد من معرفة أيضا معنى العبادة. إذا عرفت العبادة على وجهها الصحيح وعرفت الأفراد، أفراد العبادة على وجهها الصحيح كذلك يعني من جهة الشرع، حينئذ تفرد الله تعالى بالعبادة وهو شأنه في توحيده. هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر. وعرفنا قاعدة سابقة، كل ما قيل فيه إنه شرك أصغر لا يفهم منه أنه لا يرتقي للأكبر. كل فعل أو قول أو اعتقاد قيل فيه إنه شرك أصغر لا تفهم منه أنه ماذا؟ لا يصير أكبر. لا، قد يصل بالمرء أنه أكبر، يعني يصل به إلى الوقوع في الأكبر، لكن في الأصل نحكم عليه بكونه ماذا؟ أنه شرك أصغر. ثم لابد من زيادة، فإن وجدت هذه الزيادة حينئذ نحكم عليه بكونه قد وقع في الشرك الأكبر. كالشأن في المعاصي، المعاصي قد يقع في المعصية، يقع في الزنا، يقع في الكذب، يقع في الربا، كذلك يقع في الزنا، حينئذ الأصل فيه ماذا؟ أنه وقع في معصية، في كبيرة من الكبائر وهو يعتقد أنها كبيرة، هذا الأصل فيه. حينئذ هل تخرجه هذه من الملة؟ الجواب لا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من وقع في المعاصي حينئذ أمرهم إلى الله، إن تابوا قبل الموت على حسب توبتهم، وإن ماتوا دون توبة حينئذ تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم، وإن شاء أخذهم يعني عذبهم. هذا الأصل في المعاصي كبائر، لكن قد يقع في الزنا ويكفر، ليس كذلك؟ قد يقع في الزنا ويرتد. متى؟ إذا استحل المعصية، يعتقد أنها مباح، يعني الزنا كالماء البارد فلا إشكال فيه، من الذي ينكره؟ لماذا تشددون على الناس؟ لماذا هذه الرجعية؟ حينئذ هذا كفر، هذا رد عن الإسلام. كيف يكون رد والأصل فيه ماذا؟ أنه معصية. يقول نعم، الأصل ما قيل فيه إنه معصية لا يلزم منه أن لا يكون كفرا، وذلك إذا وجد ماذا؟ إذا وجد الاستحلال، إذا استحل المعصية واعتقد أنها مباحة بقلبه وأظهر ذلك على لسانه، وقد يفهم من مجموع كلامه أو قوله أو قرائنه ما يدل على أنه يعتقد أنه مباح، حينئذ نحكم عليه بالكفر. إذن معصية كبيرة الأصل فيها أنها لا تخرج من الملة، وقد تخرج من الملة. متى تخرج من الملة؟ إذا فعل واستحل. كذلك الشرك الأصغر الأصل فيه أنه أصغر، ولا يمنع من ذلك أن يكون ثم اعتقاد يرتقي به إلى الأكبر، لا نقول يرتقي، ينزل إلى الأكبر، لأن من وقع في الشرك الأصغر أحسن حالا من الذي وقع في الشرك الأكبر، والله المستعان. قال: وهذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر، كان ذلك شركا أكبر. إذا علق تميما من غير الكتاب والسنة نقول وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل سببا ليس بسبب، واعتقد فيه ماذا؟ شفاء مثلا. لكن إذا اعتقد أنه سبب في الشفاء نقول هذا جعل سببا ليس بسبب، حينئذ يكون شركا أصغر. لكن لو اعتقد أن النفع منها هي التي تنفع وهي التي تضر، حينئذ من النافع الضار؟ الله عز وجل. فوصف أو اعتقد في هذه التميمة أنها تنفع بذاتها استقلالا دون أن يكون تأثير للباري جل وعلا، هذا ماذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر. فرق بين هذه الغالب التي سيذكرها أو ما يتعلق بها العام، الغالب أنها من الأسباب، والغالب فيها اعتقاد النفع والضر. هذا على حالين، إما أن يعتقد أنها مؤثرة بذاتها هي التي تنفع وهي التي تضر استقلالا، الباري جل وعلا لا دخل له فيها، هذا شرك أكبر. وأما أن يعتقد أن الباري جل وعلا هو النافع الضار وهذه أسباب، كما يأخذ الدواء سبب ويحصل به الشفاء والله عز وجل هو الشافي، اعتقاد أن الله تعالى هو الشافي لا يمنع من أخذ الأسباب وهو الدواء، لكن من الذي جعل هذا الدواء سببا؟ الله عز وجل، والله تعالى حرم هذه التميمة، فدل ذلك على أنها ليست بسبب، فإذا جعلها سببا وقعا في الشرك الأصغر، لأنه يعتقد أن النفع يحصل بها وإن كان بتأثير الباري جل وعلا، وكذلك دفع الضر. فإذا كان كذلك فنحكم عليها من حيث الأصل أنها شرك أصغر، ثم إن اعتقد أنها تنفع وتضر استقلالا فهو الأكبر بعينه. إذن قاعدة هنا مقدمة أن هذه الأسباب التي يعتقد فيها النفع والضر لا استقلالا وإنما تبعا للباري جل وعلا فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها استقلالا حينئذ يكون أكبر، لأنه حينئذ صار متوكلا على ما سوى الله ملتجئا إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. هذه جمل مما يقع فيها العامة. ومن يثق بودعة، ومن هذه شرطية تفيد العموم، تفيد العموم، كل من تعلق بتميمة أو ما ذكره المصنف حينئذ وكله الله إلى ما علقه. وهذا يدخل فيه أصناف، يدخل فيه الجاهل كذلك، ويدخل فيه العالم، يشمل الجاهل ويشمل العالم، والجاهل أصناف والعالم أصناف. علم بكون هذه محرمة أو لا وكله الله إلى ما علقه كذلك، وكله الله إلى ما علقه. فإذا كان كذلك فقول ومن هذه شرطية تفيد العموم، ومعلوم أن من هذه للعالم يعني شخص، حينئذ الذي يتصل بالشرك هو الأشخاص، فسواء كان جاهلا أو كان عالما، سواء كان حينئذ نقول لا يعذر به بجهل في مثل هذه المسائل، إلا في مسألة السببية إذا خفي العلم، إذا خفي العلم قد يقال به العذر بالجهل، أما الأكبر فلا، أما الأكبر فلا. ومن يثق، هذا الشرط جوابه قوله وكله الله إلى ما علقه، يعني كل من اتصف بما ذكر حينئذ النتيجة الذي يترتب عليه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق، هذا شرط جوابه وكله الآتي، يقال وثق به يثق، يوثق وثق يوثق، هذا الأصل من باب وعد يعد، وثق يثق. أين الواو؟ أين الواو؟ طردوها، وقعت بين عدوتيها، يوثي قالوا الواو إذا وقعت بين عدوتيها حذفت، التي هي الياء والكسرة، مثل وعد يعد، وعد يعد، يوعد وثق يثق يوثق، هذا الأصل. إذن حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة، هكذا علل أهل الصرف. وثق به يثق، باب فعل يفعل، من باب فعل يفعل، بكسر الثاء فيهما ثقة إذا ائتمنه، يعني الثقة في الأصل بمعنى الائتمان، ولا شك أن الائتمان فيه معنى الاطمئنان. كذلك هل تأتمن شخصا ولا تطمئن إليه؟ هل يمكن هذا؟ لا وجود له. إذن إذا ائتمن شخصا فقد اطمأن إليه، حينئذ الثقة فيها معنى الاطمئنان، فهو يطمئن إلى هذه المعلقات التي سيأتي ذكرها. إذن ثقة إذا ائتمنه، وعرفنا أن الائتمان فيه معنى الاطمئنان، لأنه قد يقول قائل كيف يأتمن هذه المعلقات؟ نقول لا، الائتمان فيه معنى اطمئنان، فهو قد اطمأن إليها، وهي كما قال ابن فارس كلمة تدل على عقد وإحكام، يعني الثقة. ووثقت الشيء أحكمته، وناقة موثقة الخلق، والميثاق العهد المحكم، وهو ثقة وقد وثقت به. إذن الثقة مدارها على العقد والإحكام، وكذلك تأتي بمعنى كما قال المختار الصحاح، تأتي بمعنى ائتمنه وثق به، يعني ائتمنه، وفيها معنى اطمئنان. ومن يثق بودعة، جار ومجرور متعلق بقوله يثق، أو فعل مضارع مجزوم وجزمه سكون آخره، وهو فعل شرط. ومن يثق بودعة، بودعة على وزن فعلة، يعني بفتح الواو وسكون الدال، ودع ودع، إذن ودعة بفتح فسكون، وقد تفتح ودعة ودعة، فيه لغتان، المشهور هو الأول أنه على وزن فعلة، أنه على وزن فعلة، وهو متعلق بقوله يثق. ومن يثق بودعته، أي محل الائتمان والثقة الودعة. ومن يثق بودعة، أي محل الائتمان هو الودعة، ومحل الاطمئنان هو الودعة، إذن ائتمنها واطمأن بها. قال في النهاية في معنى الودعة، المراد به هو شيء أبيض، يعني لونه أبيض، يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدفة، يتقون به العين، وجاء النص بها، يذكرها للعلم لأنها جاء النص بها، والمراد هنا أنهم يتقون بها العين، فيرد حينئذ قضية عكسية، ليس المراد الودعة التي وقع فيها أولئك الأقوام التي جاء بها النص، فما عداها حينئذ يكون أصل فيها الجواز، لا، المراد ما يتقى به العين، حينئذ كل ما اتقي به العين غير ما جاء به الشرع من الأذكار والتحصينات ونحو ذلك، فالأصل فيه أنه قد اتخذه سببا ولم يكن بسبب شرعي، والأصل فيه المنع، فكل ما أحدثه الناس مما لم يكن في ذلك الزمان الذي نزل الوحي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تلك الأسباب متخذة في ذلك الزمان، حينئذ نحكم عليه بكونه في حكم الودعة. فإذا قال أهل العلم الودعة والخيط والتراب إلى آخره، ليس المراد الحصر، وإنما المراد ذكر أمثلة يتعلق بها العامة في دفع العين وجلب النفع والضر، سواء كانت معلومة في ذلك الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونص على بعضها، أو لم تكن مما أحدثه الناس، مما أحدثنا، فالحكم واحد، لأن هذه الأحكام معللة، بمعنى ماذا؟ أنها معللة، حرمت وذكر أنها شرك أصغر وقد تصل إلى أكبر، وبين السبب الذي من أجله، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكل ما اتقى به العبد العين ولم يكن مما أذن به الشرع، حينئذ الأصل فيه المنع. ولذلك كثر عند المتأخرين أنهم يتخذون الحبة السوداء مثلا يضعها في جيبه كذلك، أو يضعها في السيارة، قل هذا يتقون بها ماذا؟ يتقون بها العين، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يتخذ، ما الحكم؟ ها، حكمها حكم الودع لا فرق، لماذا؟ لأن هذا اتخذ سبب في دفع العين، إذن قد اعتقد فيها النفع، من الذي أذن لك بذلك؟ لم يأذن به إلا العرف وتقليد الناس. إذن المراد بالودع هنا، لأن قد لا تكون موجودة في بعض المناطق دون بعض، فلا يقال بأن غير موجودة إذن لا حكم لها، نقول لا، هي موجودة من حيث المعنى، فكل ما أشبه الودع فالحكم هو الحكم. إذن شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، يعني كالإبل وغيرها. وقيل يشبه الصدف يتقون به العين، وجاء النص بها في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعة ودعة فلا ودع الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا دعاء عليه. فدل ذلك على أنها من المحرمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على شيء إلا إذا كان محرما. إذن جاء النص بها، حينئذ يتضمن ماذا؟ يتضمن النهي عنها. فلا ودع الله له، يعني لا أتم الله له ما جعل هذه الودعة من أجلها، جعل للشفاء كأنه قال لا شفاه الله فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها من المحرمات. وإنما نهي عنها لأنهم كانوا يعلقون مخافة العين، دفع العين، دفع العين، هذا الأول. ومن يثق بودعة أو للتنويع أو نابي الناب من السن، الناب من السن، والجمع أنياب ونيوب على غير قياس، الناب معروف السن. قال: أو نابي، كما يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين، قد يوجد في بعض المناطق يأخذ ناب الضبع أو غيره يعلقه على الصبي أو على نفسه أو على البيت أو على باب الدار أو بالسيارة أو قل ما شئت. حينئذ يقول الحكم في الودعة والناب حكم واحد. أو للتنويع حلقة، اسكان اللام، حلقة، وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، سمى حلقة. وكثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي بالحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العظم، قال من الواهنة. أو أعين الذئاب، أعين الذئاب هذه موجودة إلى الآن، أو أعين الذئاب، أعين جمع عين، جمع عين، والذئاب جمع ذئب وهو معروف. وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، قالوا الذئب والجن لا يلتقيان، لا يجتمعان، فإذا أرادوا دفع الجن حينئذ وضعوا له عين الذئب، إذن اتخذوا ماذا؟ اتخذوا سببا ليس به بسبب، لأن الجن هذا غيب ما تراه، حينئذ كيف تتقيه؟ تتقيه بالمشروع. وأما اتخاذ الأسباب الحسية يقول هذا يحتاج إلى نص وليس ثم نص، حينئذ يكون السبب ليس شرعيا. أو أعين الذئاب، وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها. ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جن لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، إذا وقع بصر الذئب، يعني هذا يحتاج إلى إثبات أن الذئب يرى الجن، فإذا رآه لا يستطيع أن يفر، يعني يسكن في محله حتى يأخذه. ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم، وبعضهم يجعلها في البيوت، وهذا محرم شرك الأصغر وقد يصل به إلى الأكبر. أو خيط، أو للتنويع خيط. وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرة إلى آخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه، هذا اتخاذ سبب خيط، أيا كان نوع هذا الخيط يربط بعنقه أو بيده، ولو قرئ عليهم، ولو قرئ عليه من القرآن، حينئذ القراءة على الشيء لا تجعل الشيء سببا صحيحا، سببا صحيحا. فلم يرد عن السلف أنهم قرأوا على الخيوط ونحوها، وإنما ورد أنهم يقرؤون على الماء مثلا، وما عداه فالأصل فيه المنع. وإن توسع بعض أهل العلم بذكر الزيت أو العسل ونحو يقرأ عليه، لكن الأصل أنه إنما ورد عن السلف هو القراءة في الماء، وقد ورد فيه حديث أبي داود فيه ضعف، لكن الخلاف في الماء يعني لا بأس به، وأما ما عداه فالأصل فيه المنع، يعني مما يقبل الخلاف هو القراءة في الماء. أما القراءة على خيط قل لا، هذا يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. أو خيط، أو عضو من النسور، عضو من النسور، هذا جمع نسر، جمع نسر، والنسر طائر، جمع القلة أنسر، والكثير يجمع على نسور. يقال النسر لا مخلب له، وإنما له ظفر كظفر الدجاج والغرام. قال ابن الصحاح ليس له مخلب وإنما له ظفر كظفر الدجاج. تعرفون الدجاج؟ هذا له مثله. قاله ابن الصحاح أو عضو من النسور كالعظم ونحوه. عضو من النسور أي عضو، سواء كان رأسه، سواء كان قد رجله، سواء أيا كان، حينئذ عضو أطلقه الناظم. لماذا؟ لعله وقف على أن بعض الناس يأخذ من النسر أي شيء كان، عينه، رأسه، رجله إلى آخره، أو عضو يصدق على أي عضو من النسور كالعظم ونحوه. يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين. إذن العين وما أدراك ما العين، ومخافة الناس من العين. أو وتر، أو وتر، تعرفون الوتر؟ وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العين. وتر الذي يوضع فيه في القوس الذي يرمى به سهم، إذا عتق يعني صار قديما، ماذا يصنعون به؟ ها، لا يرمى، وإنما يعتقدون فيه السببية فيعلقونه على الصبيان دفعا للعين، دفعا للعين، يزعمون عن العين يعلق على الصبيان والدواب. أو هذا للتنويع، تربة القبور، تربة القبور، هذه عند المتأخرين عباد القبور، يعني قد لا تكون موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة بالأولياء، ما يسمى بالأولياء، عندما كانت متأخرة. أو تربة القبور جمع قبر وهو معروف، وما أكثر من يستشفي بها، قال المصنف لا شفاهم الله. واستعمالهم لها على أنواع، تربة القبور يتبركون بها، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده، يعني يأتي على القبر فيأخذ التراب يتمسح به على جلده، ماذا؟ يعتقد فيها البركة، يعتقد فيها البركة. ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، يتقلب، موجود هذا. ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، يأخذ تربة ويضعها في الماء كالسدر مثلا، يأخذها ويجعلها معه مع الماء، يغتسل بها مع الماء. ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر. نعم، اعتقدوا أن لهذا المقبور أن له أثرا، تعدى هذا الأثر إلى تربته، فكيف به هو؟ فإذا كان ينتفع بالتربة، يتبرك بها أو يدفع بها العين أو يستشفى بها، فكيف به إذا سئل هو بعينه؟ فمن باب أولى وأحرى. قال: وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته. إذن جاء الاعتقاد فرعا لا أصلا، فاعتقدوا أولا في هذا المقبور الولي، ثم عدوا ذلك إلى تربته، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، لدفنه فيها. حينئذ هذا التصرف وهذا الفعل، إذا اعتقدوا أن هذه التربة فيها من البركة، وأن الذي يبارك أولا وآخرا هو الله عز وجل، حينئذ لا يكون شركا أكبر، وإنما يكون شركا أصغر. إذا اعتقدوا في هذه التربة، يعني إذا اعتقد في التربة كما يعتقد في الوتر، ما الحكم؟ لا نقول أنه شرك أكبر، لأن في ظاهر الأمر هنا أننا إذا جئنا إلى القبور ونحوها والتعلق بها، هذا الأصل فيه ماذا؟ أن أكثر ما يفعل هو من الشركيات، الشرك الأكبر. لكن لو أخذ التربة ووضعها في الماء واغتسل بها، ظن أن التربة كالسدر، حينئذ ما حكمه؟ نقول هذا شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أن المقبور هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي بيده الشفاء، هذا خرج من الملة، بما أنه كفر، يعني تلبس به بالشرك الأكبر. إذن زعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان، البركة تعدى، يعني وضعت الجنازة فقط، حينئذ أخذ هذه التربة. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلها، فتنة القبور وما يتعلق بها كما ذكرنا أكثر ما يتعلق بها هم المتأخرون. قال: لأي أمر كائن تعلقه، ومن يثق بودعة أو ناب إلى آخره. قال: لأي أمر كائن تعلقه بمعنى علقه، تعلق بمعنى علقه. ولأي هذا جار مجرور متعلق به علق، واضح؟ كأنه قال علقه، والضمير هنا يعود إلى المذكور، ذكر عدة أشياء، ما قال تعلقها أي هذه المذكورات، إنه قال تعلقه أي هذا المذكور من الودعة وما عطف عليه، ولذلك عاد الضمير بالمفرد، إن كان هو في المعنى جمع، في المعنى هو جمع وليس بمفرد، لكنه عاد الضمير باعتبار أو بتأويله به بالمذكور، بالمذكور، وتعلق بمعنى علق. ولأي هذا متعلق به، وفيه عموم أو لا؟ فيه عموم، قال لأي أمر كائن، إذا علق هذه الأمور المذكورة وما كان في حكمها، لأي أمر كائن، سواء طلب منها النفع أو طلب منها دفع الضر أو طلب منها الشفاء أو طلب منها صد العين أو نحو ذلك، نقول هذه قد جعلها أسبابا، قد جعلها أسبابا. والقاعدة في باب السببية أن السبب لا بد أن يكون ثابتا، إما من جهة الشرع وإما من جهة القدر، إما الشرع وإما القدر. وأي سبب لم يثبت شرعا ولا قدرا أنه سبب فاتخاذه سببا شرك أصغر. هذه القاعدة في باب السببية، كل سبب لم يرد الشرع به بأنه سبب ولم يثبت من جهة القدر أنه سبب فاتخاذه حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر، إذا لم يعتقد فيه بذاته الاستقلال، وإلا كان أكبر. لأي أمر كائن تعلق، الضمير عائد إلى ما تقدمه وغيره. لأي أمر كائن تعلقه بمعنى علقه على نفسه أو على غيره من صبي أو دابة متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، وكله الله إلى ما علقه. هذا الجواب، جواب الشرط، ومن يثق بهذه المذكورات وكله الله إلى ما علقه. وكله أي تركه، يقال وكله إلى نفسه من باب وعده، وكله يكله أي تركه إلى ما علقه، ما أي الذي علقه. ولذلك قلنا تعلقه بمعنى علقه، هذا دعاء عليه لأنه أراد أن ينظم ما جاء فيه في النص. وكله الله إلى ما علقه، هذا دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلأه، بل تركه إلى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل، اعتمد عليه دون الله عز وجل. ويجمع ذلك شيء واحد، كل ما مر يجمع شيء واحد، وهو الطلب من غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا الأصل فيه، أنه قد طلب من غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله، لكن لما كان الطلب والاعتقاد ليس لكمال النفع أو الضر، أو إن شئت قل لم يدعي الاستقلال، كان شركا أصغر. وإلا طلب الشفاء من الله، طلب النفع من الله، طلب دفع الضر من الله، فهو الأصل، ولا يملك النفع إلا الله، ولا يملك دفع الضر إلا الله، ولا شافي إلا الله، إذن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لما كان طلب النفع لم يكن على وجه الكمال والدعاء الاستقلال، صار شركا أصغر. إذن قال: ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، كلها من أعمال الجاهلية. وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب، يعني إما أن يعود إلى التوحيد من أصله فيبطله، وذلك إذا وصلت لحد الشرك الأكبر، وإما أنه ينافي كماله الواجب، وذلك إذا كانت شركا أصغر، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد. إذا تعلق بمثل هذه الأمور المذكورات هذا هضم لجناب التوحيد. قال في التيسير: وهذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك، ليعبد وحده ولا يشرك به شيء، لا في العبادة ولا في الاعتقاد، لا في العبادة ولا في الاعتقاد، بل الاعتقاد نوع من أنواع العبادة، لأنه يجب على المكلف أن يعتقد أن النافع وحده هو الله، وأن الضار وحده هو الله، وأن الشافي وحده هو الله. إذن هو نوع من أنواع العبادة، عبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. قالوا: هذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك. بركة، قد جعل الله عز وجل بعض الأزمان مباركة، وجعل بعض الأماكن مباركة، وجعل بعض الأشخاص مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت، إذن جعل بعض الأشخاص مباركين، والبركة من عند الله تعالى يجعلها فيما شاء. فما لم يجعل الله عز وجل فيه البركة ولم يدل الدليل الخاص على أن هذا الزمن أو هذا المكان أو هذا الشخص مبارك، حينئذ الأصل فيه المنع. قال: وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا، فيما زعموا. قال: فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا، يعني من فعل ذلك لم يدعي أن هذه المذكورات من الخيط والوتر ونحوها أنها مستقلة. قلنا: إن ادعى أنها مستقلة ما حكمه؟ هذا شرك أكبر، وبحثنا في أنها شرك أصغر. إذن إذا قيل بأنه لم يعتقد أن بيدها النفع مطلقا أو البركة مطلقا أو دفع وكشف الضر مطلقا، قلنا هذا شرك أصغر، وأما إذا ادعى ذلك فهو شرك أكبر. حينئذ من تعلق بهذه المذكورات فهو دائر بين أمرين: إما مشرك شركا أصغر وهو الأصل حتى تقوم القرينة أنه مشرك شركا أكبر، وإما أنه مشرك شركا أكبر، فهو بين أمرين، إما هذا وإما ذاك. فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا، فإن ذلك لله وحده فهو النافع الضار، وإنما اعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب. قيل: هذا باطل أيضا، هذا باطل أيضا، فإن الله لم يجعل ذلك سببا أصلا، وكيف يكون الشرك سببا لجلب الخير ودفع الضر؟ ولو قدر أن فيه بعض النفع، لو قدر باب التنزل، ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقوله: من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة، يعني قضية عكسية: من تعلق بالله حينئذ كفاه الله تعالى كل مؤنة، ومن تعلق بغير الله تعالى وكله الله إلى ما علقه. إذا تعلق بالضعيف حينئذ لن يأتيه إلا الضعف وإلا الخور، وإذا تعلق بالقوي فليبشر. قال: فكفاه كل مؤنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هذه المذكورات لها علاقة بالشرك الأصغر والشرك الأكبر، فهي دائرة بين الأمرين. ولذلك قال في الحاشية ولبسها على قسمين، يعني لبس هذه المذكورات على قسمين، اعتقاد أنها سبب فشرك أصغر، أو يدفع يعني بذاته أو ينفع فشرك أكبر، يعني جعل الأول بإطلاق أنه سبب، ولا شك أنه إذا اعتقد أنه سبب لابد أن يعتقد فيه شيء من النفع، أن يعتقد فيه شيئا من النفع أو دفع الضر، وإلا لماذا جعله؟ هو جعله من أجل دفع العين، إذن فيه نفع لكن ليس استقلالا، هذا الفرق بين النوعين، فيعتقد أن هذا سبب وفيه نفع ولكنه ليس مستقلا، حينئذ يكون شركا أصغر، وأما إذا اعتقد أنه مستقل فهو شرك أكبر. إذن لبسه على قسمين، اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله عز وجل. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن الإيمان المراد به هنا الإيمان توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، لأن قال وهم مشركون يعني في العبادة صرفوا العبادة لغير الله تعالى وأثبت لهم إيمانا، إذن المراد به بالإيمان هنا توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو، وهذا مما استوى فيه المشرك والموحد، فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا، قد جاء ذلك منصوصا في القرآن والسنة، اعترفوا بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك والمدبر، هو الذي ينفع هو الذي يضر إلى آخره، لكن ما عبدوه ما أفردوه به بالعبادة، حينئذ ما نفعهم، هل حكم عليهم بالإسلام؟ جواب لا، لم يدخلهم في الإسلام، إنما الذي يدخلهم في الإسلام هو ماذا؟ اعتقاد وإفراد الباري جل وعلا بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله، فإن عبد غير الله مع الله أو أفرد ذلك المعبود سوى الله تعالى بالعبادة فهو مشرك شركا أكبر، لذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه، ودل على أنه ماذا؟ على أنها محرمة، وسيأتي إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فدل على أنها محرمة وهي شرك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فدعا عليه في الموضعين عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها من المحرمات، ولا يستلزم كون شيء من المحرمات أن يكون شركا، كذلك إذا دل الدليل على كون شيء محرم كان معصية، ولا شك أنه ليس كل معصية هي شرك، فإثبات التحريم هذا عام، وإثبات الشرك يحتاج إلى دليل خاص، ودل ذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا على أنها من الشرك. ثم قد نحتاج إلى دليل، إما أن يكون دليلا من حيث النطق يعني منطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، وقد ننظر إلى التعليلات العامة، ولذلك قلنا فيما مر بأن معرفة حقيقة الشرك الأكبر ومعرفة حقيقة يعني معنى الشرك الأصغر هذا يفيدك في أن حصر المعبودات بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أبطل الباطن. لماذا؟ لأن حقيقة الشرك معنى، وإذا حصرنا المعبودات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما المراد بالمعبود؟ هو المألوه الذي تصرف له أنواع من العباد، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن إلى آخره، فهو يتطور بتطور الناس، حينئذ لو حصرنا المعبودات والطواغيت بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وقعنا في محذور شديد، بل قد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. والصواب أن نقول لم يرد في الشرع النظر إلى المعبود فحسب، وإنما بين الباري جل وعلا حقيقة الشرك، ولذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا أطلقه يعني يصدق على ماذا؟ يصدق على الإنسان، يصدق على الولي، على النبي، على الرسول، على الملك، سمي ما شئت، هذا لا نظر للشارع فيه، بمعنى أنه لم يحصر النوع في نوع معين، لا في ملك مقرب ولا في نبي مرسل، وإنما أطلقه لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وإنما قال ولا تشركوا، وبين حقيقة الشرك. إذن ينتبه إلى أن الشرك له حقيقة، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. من تعلق تميمة، ليس المراد التميمة فحسب، وإنما المراد أن الشيء يعلق أيا كان ذلك الشيء، سواء كان تميمة أو كان غيرها. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على التميمة هنا لكونها موجودة في زمانه، حينئذ خرجت مخرج المثال، عبر أهل العلم عن مثل هذا، خرجت مخرج المثال وليس المراد به الحصر، يعني ما عدا التميمة والودعة هذا لا حكم له، بل هو على الأصل فهو مباح. قل لا، كل ما وجد فيه المعنى الذي من أجله علقت التميمة فالحكم واحد، والقياس هنا جلي، قياس هنا جلي، فما كان في معنى التميمة فحينئذ يقال فيه فلا أتم الله له، وما كان في معنى الودعة فيقال فيه لا ودع الله له، والحكم واحد. والحديث رواه أحمد. قول من تعلق تميمة، تعلق أطلق هنا كذلك، أطلق يعني لم يبين محل تعليق، علقها في رقبته هو، علقها في يده، علقها على باب بيته، في سيارته إلى آخره، حكم عام أو لا؟ حكم عام. من شرطية، تعلق هذا شرط في حيز الشرط، وحينئذ يفيد العموم، علق على نفسه أو علق على صبيه وولده، والحكم واحد. من تعلق تميمة، أي علق عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا بها قلبه. وإذا قال تعلق، تعلق يكون به بالظاهر والباطن، بالظاهر والباطن. حينئذ هل الباطن شرط؟ قل بالظاهر والباطن، ولكن قد يوجد الظاهر ولا يوجد الباطن، بمعنى أنه قد يضع التميمة ولا يعتقد فيها شيئا، وإنما حاك زيدا من الناس، رأى شخصا ما علق تميمة وعلق مثله، لم يعتقد مثل زيد، ما حكمه؟ شرك أصغر، لأننا في مثل هذه المواضع لنا بالظاهر وليس لنا بحث في البواطن. حينئذ إذا لم يعتقد قلنا هذا الفعل منك شرك أصغر، أنا لم أعتقد قلنا هذا بينك وبين الله تعالى، وإنما نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قد يفعل الفعل الإنسان بالفعل، هو ما قصد التشبه وإنما قلد زيدا من الناس، موجود أو لا؟ موجود. قد يفعل الإنسان شيئا رأى كافرا ففعل مثله، أو امرأة رأت كافرة ففعلت مثله، هذا واضح أنه ماذا؟ أنه متشبه، لأنه قصد بقلبه ففعل ظاهرا وقصد بقلبه، لكن آخر قلد هذا المسلم ولا يدري أن هذا الفعل فعل الكافرين، ما حكمه؟ هذا تشبه كذلك، لأن النظر باعتبار الظاهر وليس لنا نظر باعتبار المقاصد. فقول بعض الناس أنا ما قصدت، قلنا لا، من تشبه بقوم ولو في الظاهر وإن لم يقصد فالحكم واحد فهو منهم، كذلك من تعلق تميمة ولو بالظاهر ولم يقصد ماذا؟ النفع والضر، حين نقول هذا الفعل شرك أصغر سواء اعتقد أو لا، ولا شك أن الذي يعتقد أشد إثما ممن اعتقده، تنبأ لهذا. فالمقاصد هنا غير معتبرة باعتبارنا نحن، لأننا يعني مكلفون أن نحكم على الناس مثل هذه المواضع إذا رأيته، حينئذ نقول نحكم به بالظاهر، أما البحث عن المقاصد فليس من شأننا. من تعلق تميمة أي علقها عليه أو على غيره، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له أي ما قصدهم، لا أتم الله له ما قصدهم، يعني هو علقها من أجل طلب الشفاء لا شفاه الله، هو علقها من أجل دفع العين لا دفع الله عنه العين كذلك، هو علقها من أجل طلب الرزق لا أتم الله له رزقه، وهكذا لا أتم الله له يعني ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، بنقيض قصده، ألا أن الله لا يتم له أمره. ودعاء صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، دعاء هنا يدل على التحريم، وأما أنه شرك ونحتاج إلى دليل أخص، وهذا الدليل الأخص لا نشترط فيه أن يكون منصوصا من الشرع، أن يأتي الدليل يقول هذا الشرك، فإذا لم يرد حينئذ قلنا لا ليس بشرع، لا نقول الأصل النظر في الأدلة من جهتين، من جهة النطق أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن جهة المعاني. لماذا؟ لأن أحكام الشرع إذا عللت وكانت العلة متعدية حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه القرآن، أنزل عليه القرآن وحكم على أولئك بالشرك، لماذا حكم عليهم بالشرك؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى. إذن كل من صرف العبادة لغير الله تعالى في أي زمان وفي أي مكان حكمه حكم أولئك المشركين. لماذا؟ لأن الحكم معلل وهو يدور مع علته وجودا وعدما. إذن دعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية بدليل منفصل. من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين، إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. يعني أراد أن يبين لماذا هي شرك، قال لأنه علق من أجل هذا، أحد الأوجه ليس حصرا، من باب التفسير أراد أن يعلل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي شرك، قال لأنه علقها من أجل دفع العين، ولا شك أن هذه لا أثر لها. إذن أراد أن يدفع ماذا؟ أن يدفع القدر الذي كتبه الله تعالى عليه أن ينزل به، ودفع ذلك بهذا السبب يكون من الشرك. يعني اعتقاد ذلك شرك، اعتقاد رد القدر يكون من الشرك. وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، لا يكمل التوحيد إلا بترك ذلك. والمراد الكمال هنا الكمال الواجب، أما أصل التوحيد فهذا إذا انتفى انتفى الإسلام، لأن التوحيد كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد المستحب. كمال التوحيد المستحب، أصل التوحيد ينقضه ما يخرجه من الملة كنواقض الإسلام، وأولها ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الشرك الأكبر. حينئذ أصل التوحيد يعني ما يكون فارقا بينه وبين المشرك، لولا وجود هذا النوع لخرج من الملة، هذا يسمى أصل التوحيد، فما ينقضه حينئذ يكون من النواقض. كماله الواجب ما ينقضه وينقصه هذا لا يكون كفرا ومخرجا له من الملة. مثل ماذا؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر يناقض كمال التوحيد الواجب ولا يناقض أصل التوحيد، بمعنى إذا وقع فيها لا يكفر، لا يخرج من الملة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو نوع من الكبائر، بل هو أعلى درجات كبائر كما هو مذهب السلف. كمال التوحيد المستحب هذا يكون بماذا؟ كمال التوحيد المستحب النقص فيه يكون بترك المستحبات، ترك المستحبات، ترك الواجبات وفعل المحرمات ومنها الشرك الأصغر ومنها البدع بأنواعها، هذه تنقص التوحيد من حيث الكمال الواجب. وترك المستحبات وارتكاب المكروهات هذا ينقص التوحيد من حيث الكمال المستحب، من حيث الكمال المستحب. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم في مسألة الإيمان بمطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والتوحيد والإيمان إذا أطلقا ترادفا، فمطلق الإيمان المراد به ما يعم أصل الإيمان، ما يعم أصل الإيمان، بمعنى أنه مرادف لما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرارا في كتبه، المراد به أصل الإيمان. وأما الإيمان المطلق يعني الكامل من كل وجه، كامل من كل وجه. الإيمان المطلق هذا الذي ذكره الله تعالى بقوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مقتصد سابق بالخيرات، هذان النوعان من أرباب الإيمان المطلق. ظالم لنفسه هذا مطلق الإيمان، مطلق يعني معه أصل الإيمان لكنه وقع في ماذا؟ في فعل محذور يعني منهي أو ترك واجبا، حينئذ يعبر أهل السنة والجماعة بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولذلك الأصناف الثلاثة داخلة في هذين النوعين، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال هنا: وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره. تميمة مأخوذة من ماذا؟ من إتمام. إذن العرب سموا هذه التميمة ماذا؟ سموها تميما من التمام، بمعنى أن يتم له ما من أجله علقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أتم الله له، بنقيض قصده، بنقيض قصده. فكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره. وذكر التميمة منكرة، حينئذ تعم من تعلق تميمة، عمت أي أنواع التميمة، وليس المراد به هنا التخصيص. والتميمة قالوا خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم وأبطله الإسلام. خرزات يعقدون مثل السبحة، يعلقون على حلوق أولادهم أو تجعل في اليد ونحوها يتقون بها العين. والتمائم أعم من ذلك، وتكون من العظام، وتكون من خرزات، وتكون بالكتابة، وتكون غير ذلك، فهي عامة. وذكر التميمة منكرة تعميما حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قوله فلا ودع الله له، عرفنا بما سبق بيان الودعة، قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، دعاء عليه. وقيل هو لفظ بني من الودعة أي لخفف الله عنه ما يخافه، قاله أبو السعادات. وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. ولأحمد أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، عرفنا الحلقة الشيء المستدار من صفر حديد ونحوه، فقال ما هذا؟ استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال، هل لبسها تحليا أم لا، ويحتمل أنه للإنكار، فظن اللابس أنه استفصلا، يعني ما هذا؟ باب الإنكار، ويحتمل ما هذا من باب ماذا؟ الاستفصال. وكونها من باب الإنكار أولى، لأن قعدنا قاعدة أننا لنا العبرة بالظاهر، والأصل فيه ماذا؟ الإنكار. إذن حملوا على الإنكار أولى. ما هذا؟ قال من الواهنة. من هنا سببية، يعني بسبب الواهنة. إذن اتخذ هذا الشيء من أجل ماذا؟ صفر. أو ماذا قال هنا؟ جعل رأى رجلا في يدي حلقة من صفر، اتخذ هذه الحلقة من أجل دفع مرض معين وهو الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. نحن نقول لا تأثير لها، وهنا قال لا تزيدك إلا وهنا، يعني تزيدك، إذن لها تأثير، وهذا يكون من ماذا؟ عقوبة لهم. هو أراد أن ترفع الداء فجعلت ماذا؟ زيادة في فدائه، وهي ليس لها تأثير، لكن عوقب على شركه لأنه وضعها لدفع الواهنة، فعوقب بنقيض مقصوده. قوله من الواهنة، قال أبو السعدات هنا قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، نفي للفلاح. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يعذره بالجهل أو لا، يعني ما سأل، ما استفصل هل تعلم أو لا تعلم أو لا سأله، ما سأله. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه دليل وإشارة إلى أنه لا يعذر أحد به بالجهل مثل هذه المسائل. هذا الأصل. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيلقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، قال وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنه. قال في التيسير قلت وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد، هذا فيه نظرا لما قدمناه سابقا. قول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لفظ الحديث انبذها وهو أبلغ، أي اطرحها، والنزع هو الجذب بقوة، والنبذ يتضمن ذلك وزيادة وهو الطرح والإبعاد. النزع لا يستلزم الطرح وإنما يخلعها فقط، لكن إذا قال انبذها بمعنى انزع وابتعد عنها، اجعلها في مكان بعيد عنك، أمره بطرحها عنه وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره، فلا تزيده إلا وهنا أي ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، هذا الأصل، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. زعها قال من الواهنة، إذن ليس كل علاج أو دواء يتخذ لي لأي مرض. قال وله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه شرك، شرك أصغر، وقد يوصله إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر بريد الشرك الأكبر، كما قال العلم البدعة بريد الكفر، أي لأنه مشرك، والحالة هذه، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال في كتاب التوحيد فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، يعني لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهالة، أو لم يعذر بالجهالة، والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. يعني إذا رأيت شخصا قد علق تميمة أو نحوها وأمنت من مفسدة، أمنت من مفسدة أن لا يزيد الأمر، حينئذ لا بأس بالتغليظ. وأما إذا خشيت أنه يحصل أمر ما زيادة على ما وقع فيه، حينئذ الأصل فيه اللطف. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، أنكر مباشرة، هذا يدل على إنكار، فيه إنكار هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، وإن كان يعتقد أنه سبب، فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله، هو ما جعله على يده إلا لاعتقاد أنه سبب، ومع ذلك أنكر عليه حذيفة فقطعه، وإن اعتقد أنه سبب لأنه لا يجوز فهو منكر مع عدم الاعتماد عليها، فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والخرز والطلاسم ونحوها. قوله فقطعه ولم يستفصل منه، هل صاحب هذا الفعل اعتقاد أم لا؟ ولذلك قلنا العبرة بماذا؟ بالعمل الظاهر، ليس العبرة به بالمقاصد، ليست العبرة به بالمقاصد. فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسألهم من خلقهم فيقولون الله، هذا تسليم بأصل توحيد الربوبية وهو الخلق، وهم مع ذلك يعبدون غيره، هكذا قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله، وهذا يستلزم ماذا؟ إفراده بالعبادة، ولكنه قال وهم مع ذلك الإقرار يعبدون غيره. وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر، وهم مشركون أي في عبادته، أليس كذلك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شرك ماذا؟ أصغر أو أكبر؟ أكبر، هذا الأصل، هذا الأصل. إذا أطلق الشرك مر معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا الصواب هنا المراد به الشرك الأكبر ولا يدخل الشرك الأصغر، فهو داخل تحت المشيئة، هذا الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. حينئذ رجحنا ذلك بماذا؟ بكون الشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى الأكبر، إلا إذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الشرك الأصغر، أو دلت القرينة على أنه أصغر فنحمله. إذن الأصل والإطلاق هو الأكبر، خلاف ذلك هو الأصغر، لكن مع ذلك كان الصحابة يستدلون بما نزل في الأكبر على النهي عن الأصغر. لماذا؟ لأن كل منهما فيه نوع تشريك، ولذلك قلنا تنديد مطلق مطلق التنديد، تنديد مطلق ومطلق التنديد، إذن فيه اشتراك، حينئذ كل منهما منهي عنه، فإذا كان كذلك فيستدل بما نزل في الأكبر على النهي عن الأصغر، وهذه طريقة الصحابة والسلف في هذه المسائل كلها. ومن هنا نحمل قول ابن عباس في قوله كفر دون كفر، وفي قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا استدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. أما أن نجعل الآية مقيدة بهذا المعنى هذا باطل وليس بصواب، بأن نقول قول الكافرون يعني كفر دون كفر، كفر أصغر، معصية من المعاصي كالزنا والربا ويحتاج إلى استحلاق، لا ليس الأمر كذلك، وإنما استدل ابن عباس بالأكبر على الأصغر، لأن الكافرون هذا جمع كافر وحلي بأل، فدل ذلك على ماذا؟ على العموم. بل قال بعض السلف وقال ابن رجب في فتح الباري بأنه جيد لولا قول ابن عباس، بأن الكافر الذي هو اسم فاعل لا يقال فيه كفر دون كفر، وإنما يقال كفر دون كفر في المصادر أو في الفعل مطلق الذي يدل على الإطلاق، أما الكافر فالأصل فيه أنه كالمشرك أنه ماذا؟ كفر أكبر، فلا يتأتى فيه نقول كافر ثم هو كفر أكبر أو كفر أصغر. إذن قوله كفر دون كفر مراد به الكفر الأصغر، استدل بما نزل في الأكبر على النهي عن الأصغر، فهو فرض من أفراده، ولذلك رجح ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما ذكر أثر ابن عباس قال والصواب أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، ثم بين في مدارج السالكين أن المراد بالكفر الأصغر في الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو في الواقعة والواقعتين، وأما التعميم هذا لا، هذا شأنه آخر، كفر أكبر مخرج من الملة، ولا نشترط فيه اعتقاد، ولا نقول هل اعتقد أنه خير أو أنه أفضل أو أنه مساوي، هذا يتأتى التفصيل في الواقعة والواقعتين، يعني قاضي لا يحكم إلا بشرع الله تعالى، وجاء في قضية ما أعطاه رشوة، رشوة فأعطاه مشى الأمر حكم بغير ما أنزل الله، هذا واقع، حينئذ إذا اعتقد أنه خير أو أنه مساوي أو أنه راضي أو إلى آخره نقول هذا كفر أكبر، إذا لم يكن كذلك جاء أثر ابن عباس كفر دون كفر. وأما التشريع العام قوانين الوضعية أو قانون عام يشمل الأمة كلها هذا قولا واحدا عن السلف أنه كفر أكبر دون شرط أو قيد، لأنه كفر عملي أكبر، والكفر العملي الأكبر لا يشترط فيه الاعتقاد إلا على مذهب الجهم، فمن اعتقد أنه كفر أكبر واشترط الاستحلال فهو جهمي، وإن اعتقد أنه كفر أصغر بمعنى أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية من المعاصي واستدل بقول ابن عباس فهو افتراء على ابن عباس، من قال أن ابن عباس عانى به أنه ينحي الشريعة ويأتي به بما يحكم به اليهود والنصارى ثم يحكم به المسلمون ويقول ابن عباس كفر دون كفر دون كفر، فقد افترى على ابن عباس كذبا، يحتاج إلى دليل، ابن عباس إنما ذكر فردا من أفراد ما يدخل تحت الآية، فانتبه لهذه لأن النزاع الآن ذهب الناس يمنوى ويسرى ويدافعون عن الطواغيت ونحوهم بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفرا دون كفر، تحارب الشريعة ويمنع الناس أحيانا من الصلاة وتمنع المرأة من النقاب وقد يلزم بالإفطار إلى خير ثم يقول كفر دون كفر، أين هذا كفر دون كفر؟ هذا واضح بين أنه ماذا؟ أنه إنما نحى الشريعة كرها في الشريعة، وهذا من نواقض الإسلام بالإجماع، كيف يدعي مدع بأنه حكم بالقوانين وقد يكون كارها، ألزم بالانتخابات فوصل، هو الذي رشح نفسه لم يلزم، أين الإكراه؟ هو الذي رشح نفسه فوصل إلى هذه المرحلة، ثم يدعى بأنه يحتمل أنه مكره، أين الإكراه؟ ما صورة الإكراه؟ ما لا توجد صورة الإكراه هناك، كيف تتحقق؟ حينئذ نقول هذا كفر أكبر ولا نشترط فيه شيئا البتة، زد على ذلك، هذا يكفي، زد على ذلك أنه يحارب الإسلام والدعوة إلى الله تعالى، فكل من تكلم به بالدعوة إلى تحكيم شرع الله زج به والسجو وقد يقتل. هذا قرين على ماذا؟ على أنه مكره، على أنه يكره هذه القوانين ويحب الإسلام؟ لا، هذا يدل على أنه مبغض للإسلام، هذا واضح بين. إذ ثم ترابط بين وتلازم بين الظاهر والباطن، ولا يقال بأن هذه لا يتأتى النظر فيها إلى القرائن، هذا من أجل ترقيع القول ونشره، يقال بأنه لا ننظر إلى القرائن، كيف ما ننظر القرائن؟ قل لا، لابد من ماذا؟ لابد من النظر إلى القرائن، ولذلك من هذه القوانين التي لا ينبغي أن ينازع فيها من ضمن القوانين حرية المعتقد. حرية المعتقد هي حرية الأديان، وحدة الأديان، يهودي نصراني مسلم، الناس يختارون ما شاءوا. حينئذ إذا خرج المسلم واختار اليهودية أو النصرانية ما حكمه عندهم؟ قالوا لا، هذا يقر حرية الرأي وحرية الاعتقاد، هذا كفر دون كفر. هل هذا كفر دون كفر؟ لا، من اعتقد أنه كفر دون كفر ارتد عن الإسلام، هذا بالإجماع أنه كفر أكبر، مع أنه من القوانين التي يحكم بها المسلمون، يحكم بها المسلمون. ويكفيك في كونها كفرا أكبر أنها ماذا؟ أن بعض بلدان المسلمين، يعني باعتبار الشعوب، بعض بلدان المسلمين يحكمون بما يحكم به الغرب. القوانين التي في فرنسا هي التي تحكم في مصر، هي بعينها، التي في أمريكا هي التي تحكم في المغرب بعينها. إذا ما الفرق؟ لا فرق. هل نحكم به كون ما يحكم به الفرنسيون بأنه كفر دون كفر؟ ها؟ كفر دون معصي من المعاصي، أو نقول كفر أكبر؟ كفر أكبر، هو بعينه حكم به المسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن حزم، ومر معنا هذا ذكرناه لعله في شرح النواقض أو كشف الشبهات أصول ثلاثة في الخارج ليس هنا، أنه بالإجماع أن من حكم الإنجيل والتوراة، التوراة والإنجيل، فكفره كفر أكبر. وهذه التوراة والإنجيل شرع منزل منسوخ، فكيف بالشرع الذي يؤتى من جهة الأذهان؟ باب أولى وأحرى. يعني لو نظرنا في هذا الإجماع بأن من حكم التوراة والإنجيل ما حكمه كفر دون كفر؟ لا، كفر أكبر. ودل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا جاء بخليط من الآراء والمذاهب، رقع من هنا من هنا من القوانين، ولو وضع بعض ما يتعلق بالشخصيات والأسرة إلى آخره من الإسلام، قل هذا لا يكفيه، إذن رجع إلى ماذا؟ إلى ما تحاكم به اليهود والنصارى أولا، ثم أنه إذا كفر لو حكم التوراة والإنجيل فمن باب أولى أن يكفر بهذه القوانين. إذن ابن عباس استدل بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر، فانتبهوا لهذه المسألة، فالخلط فيها كبير. قال ابن عباس، قال هنا في استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك، دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية النوعين ودخوله في مسمى الشرك. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة كما راه حارث بن أبي أسامة في مسنده، فأرسل رسولا ألا يبقين يعني بضبطين، يبقين بالياء والقاف المفتوحتين، ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، يبقين. حينئذ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة بالرفع، يبقين قلادة على أنه مفعول به. إذن قلادة فاعل على الأول مفعول على الثاني، وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه، والبعير معروف. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ما يحاط به بعنق البعير من وتر، خاصة الوتر. قال الراوي، شك الراوي، أو قلادة إلا قطعت. ما الفرق؟ إلا قلادة أطلق من الوتر وغيره، قلادة من وتر خاصة الوتر، فما عدا الوتر فهو جائز. شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد؟ وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، خاصة بالوتر، لكن لو كان ثم غير الوتر واعتقد فيها فالحكم واحد. ليس العبرة هنا بالنفي معناه فليعتقد بما شاء، لا، المراد أنه ما عدا الوتر يجوز تعليقه، لكن إن اعتقد به أو فيه حينئذ حكمه حكم الوتر، لا فرق بينهما البتة. ولكن كانوا يعتقدون في الوتر دون غيره، ولذلك خص وقيد به. قال هنا روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، إذن أطلق، فتكون أو بمعنى الواو. قال البغوي تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ووجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد للقاعدة السابقة التي ذكرناها. وعن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، إذ قيد قلادة بماذا؟ بالوتر. ولذلك قال بعض أهل العلم المقيد أصح لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار، إذن أو قلادة هذه مرجحة عند أهل العلم، لكن لا يلزم أنه يعلق ما شاء ويعتقد ما شاء، لا، لما المراد أن الوتر ممنوع، اعتقد معه أو لا، ما عداه فالنظر حينئذ يكون لي للاعتقاد. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، بريء من دل على أنها من المحرمات، رواه أحمد. قول من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، لحية مفرد، والجمع لحى لحى، يعني الكسر متعين في المفرد لحية، وليس عندنا اللحية، عندنا لحية الكسر فقط، وأما الجمع فيجوز فيه الوجه اللحى ولحى بالضم والكسر، ويفسر على وجهين. عقد اللحية كيف يعقدها؟ أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، يعقدون لحاهم يعني يربطها، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا. والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. إذن عقد اللحية له وجهان ويحمل عليهما معا، ودل ذلك على أن اللفظ هنا بما فسر به من جهة ما نقل عن السلف يحمل على المعنيين، إما أن يعقد اللحية يربطها وهذا من باب التكبر والتعجب من زي العجب، أو يعالجها يعني يأتي بأشياء تجعلها جعدة، حينئذ نقول هذا داخل في عقد اللحية. والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وهذا من صفات الكافرين، ولذلك يوجد الآن من الموضات يجعد شعره من أجل أن يوافق إخوانهم، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية بالصلاة، كما في رواية محمد بن الربيع أن من عقد لحيته في الصلاة، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، والحكم عام ليس خاصا به بالصلاة. قوله أو تقلد وترا هو محل الشاهد، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها دفع العين كما مر. وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميما، وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس، عند المراد المعنى وليس مراد تميمة أو وتر، مراد أن يتعلق قلبه بهذه الأمور. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، أي أزال النجو به أو بعظم. وفي صحيح مسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، والاستنجاء بها كبيرة يعني من الكبائر، القبري، وهذا يدل على أنها من الكبائر. وظاهر المذهب لا يجزئ، ظاهر المذهب يعني لو استنجى برجيع دابة حينئذ يجزئ أو لا يجزئ؟ صواب أنه لا يجزئ، كان المذهب أو لا، الصواب أنه لا يجزئ، لأنه منهي عنه، وكل منهي عنه يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وظاهر المذهب لا يجزي، وبالحديث إنهما لا يطهران، جاء النص إنهما لا يطهران مطلقا ولم يقيده. قوله فإن محمدا بريء منه وعيد شديد، ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة، وإجراء حديث الوعيد على ظاهرها أبلغ من الزجر، أبلغ في الزجر، يعني إجراؤه على ظاهرها دون تفسير دون تأويل أبلغ في الزجر، ولا يجوز صرفه عن ظاهرها بالتأويل. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي، وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر نكرهم. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة نوع مرض فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه. إنكار منكر أو لا؟ إنكار منكر، إلا إذا خاف ماذا؟ ها المفسدة. نعم، إذا خشي المفسدة حينئذ يتأنى، يعني الإنكار باليد الأصل فيه العموم، هذا الأصل فيه، ليس مقيدا بوالي ولا غيره، هذا الأصل، النص جاء مطلقا عاما، لكن يقيد بماذا؟ بمراعاة المصالح والمفاسد. إذا ترتب عليه ماذا؟ فوات مصالح أعظم أو ارتكاب مفاسد أعظم، حينئذ نقول يترك من أجل ماذا؟ درءا للمفسدة. أما هو فالأصل فيه العموم. قال هنا فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. انظر حكم عليه بماذا؟ الشرك. هل استفصل لماذا اعتقدت؟ لا، لم يستفصل، بمجرد رأى أنه رأى الخيط قطعه قال لأغنياء عن الشرك، سماه ماذا؟ سماه شركا. هذا يدل على القاعدة السابقة أن الشرك الأصغر العبرة بالظاهر، العبرة به بالظاهر، ليس لك عبرة أو نظر للمقاصد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكن، تذهب إلى يهودي، فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه أحمد. وروى جملة الدلالة منه على المقصود أبو داود عن الجملة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الشاهد. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، يعني ما عدا الشرك فهي جائزة. لذلك قال ماذا؟ المشروع والممنوع في الترجمة، المشروع والممنوع، إذن هما على نوعين، قال فقد رخص فيه وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، والأشياء التي يتعلق بها الناس على قسمين، الأول ما هو سبب الذي يتعلق به الناس، أمران، الأول ما هو سبب، هذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا، إن أباحه فلا إشكال فيه، لكن لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على خالق السبب. القسم الثاني وإن كان غير مأذون فيه فارتكابه والتلبس به يعتبر شركا أصغر. القسم الثاني ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يتحقق أنه سبب، ثاني أن يكون مباحا، إذ ليس كل سبب يكون مباحا. كذلك قد يتعالج بالخمرة فيكون لها أثر، كذلك هي صارت دواء، والله عز وجل لم يجعل فيما حرمه على الناس دواء، بمعنى أنه لا يأمرهم به باتخاذه، فدل ذلك على أنه ليس كل سبب يكون مباحا، لابد أن يكون مأذون فيه من جهة الشرعي. ثم قال: ثم الرقى من حمة أو عين، إلى آخره يأتي بحث إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.